الحين قاعد يسجل. حطينا كذا دقيقة تقريبا لما هالشيء. تعال سلم يا اخوي. سلام حياك طيب. ها خلاص معك. لا والله بجيب. الله يسلمك. والله طيبين. يلا حيا. كيفك دكتور؟ زين. والله هذا هو الحمد لله. من هو؟ سلالي. منو؟ سلالي نفسه ناصر. كيف؟ والله جيد. كيف سمعته بالسجل؟ حلوة. حلوة يدف الدرجة. أنا تستيد شوي في الناحية تسرع فيه. أهم شيء إنه يدف.